بالعلم بل بالأدب تنال أعلى الرتب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى شرح صحيح الإمام البخاري رحمه الله. قد وصلنا إلى كتاب الحج، إلى الباب 94. قال: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالسكينة عند الإفاضة وإشارته إليهم بالصوت. قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا إبراهيم بن سويد قال حدثني عمرو بن أبي عمرو مولى المطلب قال أخبرني سعيد بن جبير مولى واربة الكوفي قال حدثني ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل، فأشار بصوته إليه وقال: أيها الناس عليكم بالسكينة، فإن البر ليس بالإيضاع، أوضعوا أسرعوا خلالكم من التخلل بينكم، وفجرنا خلالهما بينهما. هنا قال الإمام البخاري رحمه الله: باب أمر النبي صلى الله عليه وسلم في السكينة عند الإفاضة. قال: أي من عرفة. الإفاضة يعني من عرفة متوجهين إلى المستقبل. وبعدين بعض الفوائد في رجال الإسناد. ثم قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه دفع مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم عرفة، أي من عرفة، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم وراءه زجرا شديدا. يقول زجرا أي صياحا لحث الإبل. سمع صياحا، حجاجهم متحركون من عرفة، فسمع صياحا لحث الإبل. وضربا، هنا الرواية التي معنا، يعني هي رواية موافقة لرواية كريمة المروزية رحمه الله تعالى، فروايتها فيها إيه؟ وضربا وزجرا شديدا وضربا وصوتا للإبل. فكريمة المروزية رحمه الله من المحدثات الراويات صحيح الإمام البخاري رحمه الله. نسختها والتي يطابقها النسخة التي معنا هنا قد زجرا شديدا وضربا وصوت. حافظ ابن حجر رحمه الله يقول، يعني يشير إلى أن النسخ الأخرى بعضها فيها وضربا فقط ليس فيها صوتا، وهو رأي الحافظ أن كلمة وصوتا هي تصحيف من ضربا في بعض النسخ، وأن نسخة كريمة المروزية كأنهم جمعوا بين النسختين. يعني هو رأي الحافظ أن الرواية الصحيحة فقط إيه؟ زجرا وضربا للإبل. يقول لكن بعض النسخ تصحفت كلمة وضربا للإبل فكتبوها وصوتا للإبل، فجاءت كلمة مروزية فجمعت إيه؟ ضربا وصوتا للإبل. هكذا يعني رأيه. كل حال يعني المعنى لا يختلف كثيرا، يعني سواء يعني ضربا للإبل أو وصوتا للإبل، والزجر هو صوت الناس وهم يصيحون على الإبل. يعني القصد أن النبي عليه الصلاة والسلام سمع خلفه ضجة يعني وصوتا إيه؟ عاليا. فقال عليه الصلاة والسلام، قال: فأشار بصوته إليهم. النبي عليه الصلاة والسلام أشار بصوته إليهم، يعني يسكتهم أو يسكنهم. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام راكبا على بعيره ومعه الصوت، يعني يستعمله ويقود بعيره عليه الصلاة والسلام، فهو راكب على بعيره، فأشار إليهم يعني يسكنهم ويسكتهم. وقال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس عليكم بالسكينة. قال: أي في السير، والمراد السير بالرفق وعدم المزاحمة، فإن البر ليس بالإيضاع، أي السير السريع. الإيضاع هو السير السريع. قال: فإن البر ليس بالإيضاع. قال: ويقال هو سير مثل الخبب. مر بنا من قبل أن السير له درجات بحسب السرعة، والعرب يعني وضعوا أسماء لكل درجة من درجات سرعة السير. فعندهم يعني الرمل والخضب والهرولة فالإضاعة هذا يعني درجة من الدرجات، فقال هو يعني سير مثل الخبر يعني فيه إسراع، يعني درجة من الدرجات التي فيها إسراع عن المشي العادي يعني. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول فإن البر ليس بالإضاعة، فبين عليه الصلاة والسلام أن تكلف الإسراع في السير ليس من البر، أي مما يتقرب منه به، أي مما يتقرب به الله تعالى. قال ومن هذا أخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله الخليفة الراشد رحمه الله قوله لما خطب بعرفة ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له، هذه كلمة أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز رحمه الله، قال ليس السابق من سبق بعيره وفرسه ولكن السابق من غفر له. فيقول عمر بن عبد العزيز أخذ هذا المعنى من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، فإن البر ليس بالإضاعة، البر ليس بالإسراع، فمعناه لكن البر يعني بالعمل الصالح وكذا يعني، فحث على عدم المسارعة الإسراع في المشي. إذا كان مر بنا من قبل يعني في الأحاديث السابقة أنه في سير النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني عندما يكون الطريق مزدحما فكان يعني يشد زمام الناقة حتى يعني تبطئ من سرعتها، وحتى يعني يكاد عنقها يمس الرحل وكذا لتبطئ من سرعتها عند الزحام، فإذا وجد فجوة نص، والنص برضو إيه درجة من درجات السرعة، يعني إذا وجد فجوة، إذا كان الطريق متسعا وليس يعني هناك مزاحمة لأحد، فكان يترك لناقته المجال لتسرع في السير طالما ليس فيه إيذاء لأحد. فهنا الأحاديث يعني يفسر بعضها بعض الأحاديث التي فيها النهي عن الإسراع، يعني حيث يزدحم الناس ويكون الإسراع فيه إيذاء للغير ومزاحمة للناس، لكن إذا كان الطريق واسعا وأنت وحدك وأمامك الطريق ليس فيه مزاحمة لأحد فلا مانع من الإسراع القليل يعني. لكن البر ليس بالإسراع، ليس الذي أسرع يعني وصل أولا مثلا إلى مزدلفة أنه ثوابه أكبر وكذا، فقال السابق من غفر له. وقال المهلب رحمه الله إنما نهاهم عن الإسراع إبقاء عليهم لئلا يجحفوا بأنفسهم مع بعد المسافة، يعني حتى لا يصلوا منهكين أو متعبين. ثم الإمام البخاري رحمه الله بعدها كان طريقته يعني إذا ورد لفظ غريب في الحديث ويوجد له نظير في القرآن الكريم فيورد يعني يكون جمع بين فائدتين، يعني فائدة تفسير الآية الكريمة وبيان غريب القرآن مع بيان أيضا غريب الحديث يعني في نفس الوقت. فهنا إن البر ليس بالإيضاع، فيريد الإشارة إلى معنى الإيضاع أن الإيضاع هو الإسراع. فقال البخاري هنا أوضعوا أسرعوا، قال وهو قول أبي عبيدة في المجاز. البخاري رحمه الله كثيرا ما يروي غريب القرآن الكريم عن الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، له كتاب اسمه مجاز القرآن، مجاز القرآن، وهو كتاب في غريب الألفاظ الغريبة في القرآن وبيان معانيها في اللغة، وهو من أئمة اللغة. فهنا الإمام البخاري رحمه الله يروي كلام أبي عبيدة معمر بن المثنى صاحب مجاز القرآن، فيقول أوضعوا أسرعوا، فهذا التعبير موجود بنصه يعني عند أبي عبيدة. ثم قال خلالكم من التخلل بينكم، قال هو أيضا من قول أبي عبيدة ولفظه، يعني حافظ بن حجر يقول لفظ أبي عبيدة في كتاب المجاز، قال ولا أوضعوا أي لأسرعوا خلالكم أي بينكم، وأصله من التخلل خلالكم أي بينكم، لأوضعوا خلالكم يعني أسرعوا بينكم هذا. وقال غيره المعنى وليسعوا بينكم بالنميمة، يقال أوضع البعير أسرعه أو أوضع البعير أسرعه، وخص الراكب لأنه أسرع من الماشي. وقوله وفجرنا خلالهما بينهما، قال هو قول أبي عبيدة أيضا ولفظه وفجرنا خلالهما أي وسطهما وبينهما، وإنما ذكر البخاري هذا التفسير لمناسبة أوضع للفظ الإيضاع. ولما كان متعلق أوضع الخلال ذكر تفسيره تكفيرا للفعل. يعني كلمة خلال معناها بين، خلالة معناها بين، فيقول هنا كلمة خلال لم ترد في الحديث، بس هو لما يعني إيه يقول مناسبة الكلام يعني جر بعضه إيه بعضا، يعني هو الحديث فيه الإيضاع فناسب أن يذكر معنى الإيضاع في القرآن الكريم. قال ولا أوضع أي أسرع. وبعدين لما كلمة أوضع في القرآن جاء بعدها إيه أوضع خلالك، فلما جاءت أوضع مرتبطة بكلمة خلال ففسر كلمة خلال، وخلال جاءت إيه أوضع خلالكم وقال إيه وفجرنا خلالهم، فالخلال معناها إيه البين، فأوضع خلالكم يعني أسرعوا بينكم، وفجرنا خلالهم يعني فجرنا بينهما. نعم. قال باب الجمع بين الصلاتين بالمزدلفة. قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن موسى بن عقبة عن كريب عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه سمعه يقول دفع رسول الله صلى الله عليه وسلم من عرفة فنزل الشعب فبال ثم توضأ ولم يسبغ الوضوء، فقلت له الصلاة، فقال الصلاة أمامك، فجاء المزدلفة فتوضأ فأسبغ ثم أقيمت الصلاة، فصلى المغرب ثم أناخ كل إنسان بعيره في منزله ثم أقيمت الصلاة فصلى ولم يصلي بينهما. الحديث يعني فيه إن النبي عليه الصلاة والسلام لما هو في الطريق من عرفة إلى المزدلفة توقف في الطريق في شعب ممر ضيق يعني بين الجبال أو كذا مر به في الطريق، فنزل عند هذا الشعب وبال النبي صلى الله عليه وسلم وتوضأ ولم يسبغ الوضوء. ولم يسبغ الوضوء يعني فقيل يعني أنه لقلة الماء يعني اقتصد في الوضوء لقلة الماء، وقيل لم يسبغ بمعنى يعني لم يكمل لغسل أعضاء وضوئه، يعني لم يكن وضوءا كاملا لأنه كان ينوي أنه سيتوضأ مرة أخرى إذا وصل إلى المزدلفة. يعني فيفسر بتفسيرين كما مر بنا من قبل، تفسير قال لم يسبغ الوضوء يعني توضأ وضوءا كاملا مجزئا تصح به الصلاة، ولكن يعني اقتصد في الماء زيادة عن عادته عليه الصلاة والسلام بسبب قلة الماء. والتفسير الثاني قال لم يسبغ الوضوء يعني لم يكمل وضوءه، يعني قضى حاجته وغسل بعض أعضاء الوضوء فقط، يعني لم يكمل الوضوء على أساس أنه إيه لما وصل إلى المزدلفة فأعاد حينئذ توضأ وضوءا سابقا، توضأ في المزدلفة فأسبغ الوضوء وصلى في المزدلفة المغرب والعشاء جمعا، جمع بينهما ولم يصلي بينهما شيء. هذا الحديث يقول مرة إيه مر بنا الكلام عليه في الباب السابق قبل. الباب الذي بعده باب من جمع بينهما ولم يتطوع. قال حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما قال جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين المغرب والعشاء بجمع، أي بمزدلفة، جمع من أسماء المزدلفة، كل واحدة منهما بإقامة، ولم يسبح بينهما ولا على إثر كل واحدة منهما. يسبح يعني يتنفل أو يتطوع ركعتين نافلة، فلم يسبح بينهما يعني لم يصلي نافلة بينهما صلاة السنة، ولا على إثر كل واحدة منهم. قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني علي بن ثابت قال حدثني عبد الله بن يزيد الخطمي قال حدثني أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم جمع في حجة الوداع المغرب والعشاء بالمزدلفة. يقول باب من جمع بينهما أي بين المغرب والعشاء ولم يتطوع لم يتنفل بينهما. وذكر معنى جمع هي المزدلفة وسميت جمعا، قال لأن آدم اجتمع فيها مع حواء، قد سميت جمعا لأن آدم اجتمع فيها مع حواء. بعض الروايات يعني فيها أثار عن بعض الصحابة قالوا لعلها مأخوذة عن بني إسرائيل، أن آدم عليه السلام نزل بسرانديب اللي هي سريلانكا يعني من أرض الهند، هي حاليا تسمى سريلانكا، هي سرانديب هذه. ايوه انا شفت هناك في هناك شفت ال يقول ان كنت في بومبي مكتوب ان هذا مكان في ادم يعني. كنت في بومبي ايوه، وبعدين شفت طابور طويل وصلنا بحاجه زي كده. فسالتهم يعني وين رايح الحين؟ قال انا اروح الى الجبل فوق عند سريلانكا. يقول وش فيها؟ قالوا انه ادم هبط هناك وان قدمه اثر قدمه موجوده حتى الان. هذا يعتقدون في علماء وفي ناس كشف. فما رحت معه انما اخذت المعلومات قلت له ادم هو ممكن هذا ثاني. هو كما ذكر اخونا الكريم انه وجد مر يعني بهذا الجبل في سريلانكا الذي يقولون يعني ان ادم عليه السلام اهبط فوقه. الله تعالى يعني ورد هذا في الاسرائيليات ان ادم عليه السلام نزل في سرانديب اللي هي في اللي هي واحد سريلانكا واسمها الحالي يعني اسمها القديم سرانديب. وحواء عليه السلام نزلت في جده وبعدين التقيا بعرف يعني قريب من ادم عليه السلام اللي قطع المسافه يعني هي يعني من عرف قريب من جده يعني حواء يعني ما مشت في المسافه قليل بس هو اللي مشى يعني اليها من حتى بس هذا الجبل اللي هو في الهند في سريلانكا جبل طويل عم عرفته يعني مرتفع على مستوى شو اسمه جبل الله تعالى يعني لا يمكن الجزم يعني في جبل بعينه مثلا انه هو الله تعالى يقول لك اثر القدم موجود بس قدم ممكن انه فاذا هي فقيل ان جمع يعني هي المكان الذي اجتمع فيه ادم بحواء يعني كل منهما كان يبحث عن الاخر والتقيا في هذا المكان. وقال بعد ذلك ايضا عرفات لان المكان الذي عرف فيه ادم وحواء يعني التقيا تعارف. قال وازدلف اليها ايدنا منها. وازدلف اليها ايدنا منها. طيب ده ايه رايي يعني في تفسير كلمه جمع لماذا سميت المزدلفه جمعا؟ قال وروي عن قتادة انها سميت جمعا لانها يجمع فيها بين الصلاتين. وقيل وصفت بفعل اهلها لانهم يجتمعون بها. كده تفسير ايه ثالث يعني. اذا تفسير او الجمع لان ادم اجتمع بحواء فيه. وجمع لانه يجمع فيها بين الصلاتين. والتفسير الثالث بفعل اهلها لانهم يجتمعون بها ويزدلفون الى الله اي يتقربون اليه. الزلفى معناها القربى يعني. الزلفى معناها الايه؟ القربى. فيزدلفون يعني يتقربون. فيزدلفون الى الله اي يتقربون اليه بالوقوف فيها. لا نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وبرضه في الآية الأخرى قال وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبل. فالزلفى القربى يعني. فهنا هي جمع ومزدلفة. فجمع لأنهم يجتمعون فيها ومزدلفة لأنهم يزدلفون يعني يتقربون. أصل يزدلف بالدال هي كان أصلها تاء يعني كان أصلها عزنا افتعل ازتلف يعني من زلفة قرب وازتلف يعني اقترب ثم التاء ابدلت دالا يعني. قال وسميت المزدلفة إما لاجتماع الناس بها أو لاقترابهم إلى منى. برضو المزدلفة هي من القرب فإما التقرب إلى الله تعالى أو تقرب آدم إلى حواء اقتراب آدم من حواء أو التقرب إلى الله تعالى أو الاقتراب إلى منى أو لازدلاف الناس منها جميعا أو للنزول بها في كل زلفة من الليل. وزلفة من الليل يعني أجزاء من الليل أو يعني أبعادا منه. فالناس يصلون إلى المزدلفة على دفعات. أو لأنها منزلة وقربة إلى الله أو لازدلاف آدم إلى حواء بها. كلها معاني للمزدلف. قال بإقامة، قال لم يذكر الأذان، وسيأتي البحث فيه بعد بان. يعني موضوع الأذان هذا موضوع خلافي، هل يؤذن في العشاء ولا لا يؤذن لها. فهنا الإمام البخاري فقط هنا في هذا الباب يركز على مسألة الجمع الصلاتين، وأن الجمع كان بإقامة بينهم، أما الأذان فلم يذكر. وبعدين قال ولم يسبح بينهما، أي لم يتنفل، ولا على إثر كل واحدة منهما أي عقبها. قال ويستفاد منه أنه ترك التنفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين المغرب والعشاء مهلة صرح بأنه لم يتنفل بينهما، بخلاف العشاء فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفل عقبها لكنه تنفل بعد ذلك في أثناء الليل. يقول بالنسبة للعشاء لم يتنفل عقبها، هذا لا يمنع أنه يحتمل أنه تنفل في وقت بعد ذلك من الليل، يعني لكن ليس عقبها مباشرة. ومن ثم قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما، يعني في يوم المزدلفين. ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوع بين الصلاتين بالمزدلفة، لأنهم اتفقوا على أن السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، ومن تنفل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما، انتهى. قال ويعكر على نقل الاتفاق فعل ابن مسعود رضي الله عنه الآتي في الباب الذي بعده. يعني مرات يحكى الإجماع ويكون فيه، يكون مسألة فيها يعني قول لم ينتبه إليه من حكى الإجماع. هنا ابن المنذر حكى الإجماع على ترك التطوع بين المغرب والعشاء في المزدلفة، لكن يقول يعكر عليه أن ابن مسعود رضي الله عنه صلى بين المغرب والعشاء في المزدلفة، لا ينعقد الإجماع يعني لو كان ابن مسعود المخالف رضي الله عنه. ثم قال حدثنا يحيى هو ابن سعيد الأنصاري، وفي روايته عن علي بن ثابت، رواية تابعي عن تابعي، وفي رواية عبد الله بن يزيد شيخ عدي، فيه رواية صحابي عن صحابي. قال والإسناد كله دائر بين مدني وكوفي. ثم ذكر يعني زاد مسلم في رواية الليث عن يحيى عن عدي عن عبد الله بن يزيد، وكان أميرا على الكوفة على عهد ابن الزبير رضي الله عنه. من لطائف الإسناد. قال بالمزدلفة مبين لقوله في رواية مالك موجودة في كتاب المغازي في صحيح البخاري، بلفظ أنه صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع المغرب والعشاء جميعا. وللطبراني عن عدي بهذا الإسناد صلى بجمع المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين بإقامة واحدة. فيه رد على قول ابن حزم إن حديث أبي أيوب ليس فيه ذكر أذان ولا إقامة، فيقول لأن إيه ذكر الإقامة جاء فيه عند الطبراني، فيقوي كل واحد منهما أو يقوى كل واحد منهما بالآخر. يعني الصواب إن فيه ذكر الإقامة لكن ليس فيه ذكر الأذان، لكن فيه ذكر الإقامة. الباب الذي بعده باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما. قال حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا زهير قال حدثنا أبو إسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن يزيد يقول حج عبد الله رضي الله عنه، وهو عبد الله بن مسعود رضي الله، فأتينا المزدلفة حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك. العتمة هي العشاء، يعني صلاة العشاء، أو قريبا من ذلك. قال فأمر رجلا فأذن وأقام، يعني وصلوا المزدلفة على وقت أذان العشاء، يعني وصلوا إلى المزدلفة كان وقت أذان العشاء لكنهم لم يكونوا قد صلوا المغرب بعد. فأمر رجلا فأذن وأقام ثم صلى المغرب وصلى بعدها ركعتين، ثم دعا بعشائه فتعشى، ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. قال عمرو لا أعلم الشك إلا من زهير، ثم صلى العشاء ركعتين، فلما طلع الفجر قال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يصلي هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. قال عبد الله: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة، والفجر حين يبزغ الفجر. قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. طيب، هنا باب من أذن وأقام لكل واحدة منهما، أي من المغرب والعشاء بالمزدلفة. وبعدين ذكر يعني حج عبد الله، يقول عن زهير قال بالإسناد السابق: قال حج عبد الله فأمرني علقمة أن ألزمه فلزمته فكنت معه. وفي رواية إسرائيل الآتية بعد باب قال: خرجت مع عبد الله إلى مكة ثم قدمنا جمعا. قال هذا الكلام له عبد الرحمن بن يزيد، فيقول علقمة وهو صاحب ابن مسعود، يعني أمر عبد الرحمن بن يزيد أن يلزم عبد الله بن مسعود يعني ويراقبه في الحج ينقل يعني ما يكون عنه من إيه؟ من آثار وعلم. فقال: حين الأذان بالعتمة أو قريبا من ذلك، أي من مغيب الشفق. وهذا أحد الأدلة على أن النهي عن تسمية العشاء بالعتمة أنه نهي كراهة، يعني لأن ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن تسمية العشاء العتمة. قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. يعني الأعراب يسمون صلاة العشاء يسمونها صلاة العتمة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تغلبنكم الأعراب على اسم صلاتكم. هي في كتاب الله العشاء، قال الله تعالى سماها العشاء في كتاب الله، قال: ومن بعد صلاة العشاء فلا تجعلوا الأعراب يعني يغلبونكم. فقال العلماء يعني إما أنه نهي كراهة لأنه وردت تسميتها العتمة في عدد من الأحاديث، والبعض يقول يعني لعل لأن الحديث تروى بالمعنى، فلعل لفظ الحديث يكون أصله العشاء ثم الراوي رواه بالمعنى فقد العتمة، فلا يكون ذلك دليلا يعني. وبعضهم يقول يعني النهي عن أن يغلب اسم العتمة على اسم العشاء، يعني لكن لو سميت العتمة لكن لم يغلب هذا الاسم على اسم العشاء، حيث يعني بقي اسم العشاء مستعملا، يعني لم يؤدي إلى هجر الاسم القرآني، يعني فلا يضر يعني، لكن الذي يضر هو أن يهجر الاسم القرآني ويغلب الاسم الآخر عليه. قال: فأمر رجلا، قال: لم أقف على اسمه، يحتمل أن يكون هو عبد الرحمن، أن يكون هو عبد الرحمن بن يزيد. بعدين قال: ثم أمر أرى رجلا فأذن وأقام. يقول هنا: أرى أي أظن. وقد بين عمرو وهو ابن خالد شيخ البخاري فيه أنه من شيخه زهير الذي قال: ثم أمر أرى رجلا، يعني أظن أنه يعني كلمة رجلا كأنه يشك في هذه اللفظة، يعني ثم أمر رجلا، لكن كلمة رجلا يشك فيها، فقال أمر أرى يعني أظن أنه قال إيه أمر رجلا. وقال إن ورد يعني في طريق آخر: ثم أمر قال زهير أرى فأذن وأقام. وبعدين وفي لفظ آخر قال: ثم قدمنا جمعا فصلى الصلاتين كل صلاة وحدها بأذان وإقامة والعشاء بينهما، والعشاء بفتح العين. وفي رواية: فأذن وأقام ثم صلى المغرب ثم تعشى ثم قام فأذن وأقام وصلى العشاء ثم بات بجمع إلى آخره. يعني إذا الخلاصة أنه هي يعني بعض الوقت فيها الشك أنه أمر الرجل من الشك أنه أذن أو لم يؤذن للعشاء، لكن توجد روايات أخرى فيها الجزم يعني بأن ابن مسعود أذن يعني أمر من يؤذن ويقيم لصلاة العشاء. قال: فلما طلع الفجر قال عبد الله وابن مسعود: هما صلاتان تحولان عن وقتهما، صلاة المغرب بعدما يأتي الناس المزدلفة. طيب هذه واضحة، صلاة المغرب أنها تحول عن وقتها، يعني أنها تجمع مع العشاء فتؤخر عن وقتها. الصلاة الثانية قال: والفجر حين يبزغ الفجر، صلاة الفجر يوم العيد، يعني فجر يوم العيد، فكيف تحول عن وقتها؟ سيذكر الشارح يعني أن المقصود يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم عجل بها جدا على خلاف عادته يعني في صلاة الفجر، يعني أول ما بزغ الفجر مباشرة عجل بصلاة الفجر عقب دخول وقته مباشرة، على خلاف عادته أنه كان يعني يتأخر قليلا عن ذلك، لكن في هذا اليوم فسمى ذلك تحولا عن وقتها، ولكن هي في الحقيقة يعني هي داخل وقتها المحدد شرعا، يعني لم يقدمها عن الوقت المحدد للفجر، يعني وقت الفجر من بزوغ الفجر الصادق إلى طلوع الشمس يعني، فهذا وقتها، فهي لم تخرج عن وقتها، ولكن المقصود حولها عن وقتها يعني صلاها مبكرا يعني في أول الوقت على خلاف عادته فور طلوع الفجر. قال حين يبزغ أي يطلع، وفي هذا الحديث مشروعية الأذان والإقامة لكل من الصلاتين إذا جمع بينهما. قال ابن حزم لم نجده مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو ثبت عنه لقلت به. ابن حزم يقول مسألة الأذان والإقامة لكل صلاة من الصلاتين المجموعتين قال لم أجده عن النبي عليه الصلاة والسلام. المشهور عن النبي عليه الصلاة والسلام في معظم الأحاديث أنه كان أذان واحد وإقامتين يعني يجمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، هذا هو المشهور. لكن هذا الحديث يعني فيه أنه إيه؟ أنه يعني بأذانين وإقامتين. فابن حزم يقول له لو سبق لو يعني وجدته مرويا عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبت عنه لقلت به. وبعدين ذكر إيه؟ قال ثم أخرج من طريق عبد الرزاق عن أبي بكر بن عياش عن أبي إسحاق في هذا الحديث، قال أبو إسحاق فذكرته لأبي جعفر محمد بن علي. أبي جعفر هو محمد الباقر هو أبو جعفر الصادق ابن علي هو ابن الحسين هو زين العابدين ابن علي بن أبي طالب. فقال أما نحن أهل البيت فهكذا نصنع، يعني قال نحن أهل البيت هكذا نصنع، يعني إذا جمعنا بين الصلاتين فنؤذن أذانين ونقيم إقامتين. هذا إيه قول محمد الباقر رحمه الله. قال ابن حزم وقد روي عن عمر من فعله، وقد روي عن عمر من فعله، يعني هنا ايه ابو اسحاق يعني قص هذا يعني روايه عن ابن مسعود فقصها على محمد الباقر، فمحمد الباقر قال اما نحن اهل البيت فهكذا نصنع، يعني اذا هذا تعضيد يعني لما رواه ابن مسعود. وبعدين قال وقد روي عن عمر من فعله، قال ابن حجر أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح عنه، إن عمر رضي الله عنه أيضا جمع بين الصلاتين فأذن وأقام لكل منهم. فإذا هذه يعني عدة نصوص تفيد جواز الجمع بين الصلاتين بأذانين وإقامتين، وأنه فعله عمر وابن مسعود ومحمد الباقر يعني ونسبه إلى أهل البيت أنهم هكذا. كثير من هذه الأشياء يكون يعني من باب اختلاف التنوع، يعني يسمى اختلاف التنوع، فيكون يعني لا تعارض، يعني لا يلزم من قبول هذه النصوص أن نرد النصوص الأخرى التي فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين بأذانين وإقامة واحد بأذان واحد وإقامتين، فنقول يعني أنه إيه هذا هو الغالب من فعله، لأن رواته أكثر أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلاتين بأذان واحد وإقامتين، فهذا هو الأصل والأكثر، لكن من باب اختلاف التنوع يعني أنه لعله عليه الصلاة والسلام في بعض المرات جمع بينهما بأذانين. بعدين هنا يعني كثير من العلماء تأولوا هذه الأحاديث التي فيها ذكر أذانين، فقال ثم تأوله ابن حزم يعني تأول فعل عمر بأنه محمول على أن أصحابه تفرقوا عنه فأذن لهم ليجتمعوا ليجمع بهم. قال ولا يخفى تكلفه، أو لعله يعني الذي تأوله قد يكون الطحاوي، يعني آخر شيء ذكر الطحاوي قال ثم تأوله أي الطحاوي. قال ولا يخفى تكلفه ولو تأتى له ذلك في حق عمر رضي الله عنه لكونه كان الإمام الذي يقيم للناس حجهم لم يتأتى له في حق ابن مسعود، لأنه إن كان معه ناس من أصحابه لا يحتاج في جمعهم لأن يؤذن له. يعني فالصواب أن نقول يعني أن كلا الأمرين يعني سنة وجائز، وهذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا وهذا فعله أحيانا، لكن الأكثر والأغلب هو أذان واحد وإقامة. قال: وقد أخذ بظاهره مالك وهو اختيار البخاري، وروى ابن عبد البر عن أحمد بن خالد أنه كان يتعجب من مالك، حيث أخذ بحديث ابن مسعود وهو من روايات الكوفيين مع كونه موقوفا ومع كونه لم يروي، ويترك ما روي عن أهل المدينة وهو مرفوع. نعم، يعني سبحان الله، يقول الإمام مالك في هذه المسألة أخذ بإيه؟ بحديث ابن مسعود، مع أنه ليس من روايته، ومع أنه عمل أهل الكوفة ومخالف لعمل أهل المدينة. عمل أهل المدينة أذان واحد وإقامتان، ولكن مالكا هي راح أخذ بحديث ابن مسعود أنه إذا جمع بين الصلاتين يكون بأذانين وإقامتين. فقال ابن عبد البر وهو من أئمة المالكية رحمه الله، قال: وأعجب أنا من الكوفيين، يعني زي أحمد بن خالد تعجب من مالك وهو مدني يترك عمل أهل المدينة ويأخذ بحديث ابن مسعود، فابن عبد البر المالكي رحمه الله يقول: وأنا كذلك أتعجب من الكوفيين، حيث أخذوا بما رواه أهل المدينة وهو أن يجمع بينهما بأذان وإقامة واحدة، وتركوا ما رووا في ذلك عن ابن مسعود مع أنهم لا يعدلون به أحدا. يعني دائما أهل الكوفة، فقهاء الكوفة كأبي حنيفة رحمه الله وصفيان الثوري رحمه الله وأئمة الفقهاء من الكوفة، دائما هي قول ابن مسعود هو المقدم عندهم، لكن في هذه المسألة خالفوا ابن مسعود وأخذوا بعمل أهل المدينة، وأهل الإمام مالك ترك عمل أهل المدينة وأخذ بقول ابن مسعود، سبحان الله. قال: قلت: الجواب عن ذلك أن مالكا اعتمد على صنيع عمر في ذلك، وإن كان لم يروه في الموطأ. يعني يقول هو الإمام مالك مش مسألة أنه أخذ بعمل ابن مسعود، لكن أخذ بإيه؟ بما ثبت عنده عن عمر رضي الله عنه. واختار الطحاوي ما جاء عن جابر، يعني في حديثه الطويل الذي أخرجه مسلم، أنه جمع بينهما بأذان واحد وإقامتين. قال: وهذا قول الشافعي في القديم، ورواية عن أحمد، وبه قال ابن ماجشون وابن حزم، وقواه الطحاوي بالقياس على الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. وقال الشافعي في الجديد والثوري، وهو رواية عن أحمد، يجمع بينهما بإقامتين فقط، يعني من غير أذان، بس بإقامتين. عندنا قول إيه آخر، وهو ظاهر حديث أسامة الماضي قريبا، حيث قال: فأقام المغرب ثم أناخ الناس ولم يحلوا حتى أقام العشاء. وقد جاء عن ابن عمر كل واحد من هذه الصفات، أخرجه الطحاوي وغيره، وكأنه كان يراه من الأمر الذي يتخير فيه الإنسان، وهو المشهور عن أحمد. احنا نلاحظ هنا انه في عندنا ايه، يعني في عندنا بأذانين وإقامتين، وفي عندنا بأذان واحد وإقامتين، وفي رواية ذكرها اللي هي بأذان وإقامة واحد، وفي ايضا بإقامتين من غير أذان. يعني كأنه إيه، فيه أربعة أوجه، صحيح؟ أربعة أوجه، يعني بأذانين وإقامتين، بأذان واحد وإقامتين، بأذان واحد وإقامة واحدة، بإقامتين من غير إيه؟ من غير أذان. فيقول ابن عمر رضي الله عنه، هو كان يعني من أشد الناس تحريا يعني في الاتباع، فيقول يعني ورد عنه كل صفة من هذه الصفات، يعني فكأنه كان يرى أنه يتخير بينها، وكأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل كل ذلك يعني في مرات مختلفة. وبعدين مسألة صلاتان حولت عن وقتهما، يعني شرحنا المراد بهما، بس فقط إيه نضيف هنا أن هذا هو يعني أقوى أدلة الحنفية في يعني منع الجمع بين الصلوات غير في النسك فقط. يقول يعني أقوى دليل يعني عند الحنفية مثل ما أبي حنيفة رحمه الله أنه لا يجمع بين الصلاتين لأي عذر إلا للجمع بينهما في الحج، يعني في عرفة يجمع بين الظهر والعصر، وفي المزدلفة يجمع بين المغرب والعشاء، فالجمع فقط للنسك. لأننا يعني عند جمهور الفقهاء هناك يعني الجمع للمرض والجمع للسفر والجمع للمطر والجمع للبرد الشديد والجمع، يعني هناك أسباب عديدة تبيح الجمع، لكن الحنفية يعني يوجبون القصر ويحرمون الجمع. يعني في السفر عند الحنفية يكون القصر واجب والجمع حرام، يعني يجب القصر ولكن يحرم جمع الصلوات، كل صلاة تصلى في وقتها ولكن يجب أن تصلى مقصورة، لا يجوز عندهم إتمام الصلاة ولا يجوز جمع الصلاة. فما حجتهم في أنه لا جمع إلا في النسك؟ قال أن ابن مسعود رضي الله عنهما قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين. في رواية ليست رواية البخاري، يعني رواية البخاري كان لا يصلي، قال هما صلاتان تحولان عن وقتهما، وقال رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، بس لم يقل يعني ما رأيته يجمع إلا في هذا الموضع. لكن في رواية أخرى عن ابن مسعود قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، فذكر اللي هي صلاة المغرب في المزدلفة أنه أخرها وجمعها مع العشاء، وصلاة الفجر في المزدلفة أيضا أنه عجلها عن أول وقت. السؤال الجواب هنا عن هذا، قال يعني أجاب المجوزون بأن من حفظ حجة على من لم يحفظ. يعني ابن مسعود يقول أنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين صلاتين إلا في هذا الموضع، فقال من حفظ حجة على من يحفظ. وبعدين أيضا يقول إن الاستدلال به هو استدلال بمفهوم المخالفة. قل والعجيب أن الحنفية لا يحتجون بمفهوم المخالفة أصلا، ولكن هنا يعني استدلوا بهذا على منع الجمع مع أنه دلالة مفهوم، يعني كونه رأى النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الموضع لا يلزم منه يعني نفي ذلك في غيره. وبعدين قال من قال بالمفهوم اشترط ألا يعارضه منطوق، وقد عارضه منطوق أحاديث كثيرة فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام جمع بين الصلوات. وآخر شيء قال وأيضا فالحصر فيه ليس على ظاهره لإجماعهم على مشروعية الجمع بين الظهر والعصر بعرفة. يقول حتى يعني الحصر هنا أنه قال لم أرى النبي عليه الصلاة والسلام يجمع بين صلاتين إلا بين المغرب والعشاء في المزدلفة. طيب أين الظهر والعصر في عرفة؟ هم يقولون بمشروعية الجمع بينهما مع أنه مش مذكور. يبقى إذن الحصر هنا لا دلالة له، لأنهم هم نفسهم خالفوا وقالوا بالجمع بين الظهر والعصر في عرفة، فطالما خالفوه في هذا من منع المخالفة أيضا في السفر والمطر والمرض ونحوه لوجود أدلة هي تدل على ذلك. هذا صلى الله عليه وسلم.